أما بالنسبة للسؤال الذي مر معنا قبل ذلك والذي ذكر فيه السائل ما يسمى بالشمعدان، فإن كل ما كان له اتصال بغير المسلمين من عادات أو ما يكون فيه علامة أو دلالة أو سمة تشير إليهم فإنه لا يجوز للمسلمين أن يقلدوا غيرهم فيه، لحديث ليس منا من تشبه بغيرنا، ولحديث من تشبه بقوم فهو منهم. فالحاصل الضابط في هذا الأمر هو ما ذكرنا آنفا، سواء فيما يتعلق بما يسمى الشمعدان أو غيره، والله أعلم.